قال الشيخ رحمه الله: ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة وفي قول يشترط ركعة، والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح، أو بعدها فلا إعادة على الصحيح، ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا. ولو زالت هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ كالحيض والجنون والإغماء والسكر الذي لم يكن متعديا به، لو زالت هذه الأسباب التي ذكرتها وقد بقي من الوقت تكبيرة، يعني بعد أن انتهت من حيضتها مثلا تستطيع، لو قالت مقدار الله أكبر ثم أذن الوقت الآخر، دخل الوقت الآخر تماما، إذن أدركت جزءا من وقت الصلاة أم لا؟ أدركت جزءا من وقت الصلاة، إذن وبقي من الوقت تكبيرة، يعني ليست تكبيرة، التكبيرة لا تبقى وإنما يبقى زمان التكبيرة، يعني بمقدار هذا الزمان الذي نقول فيه الله أكبر وجبت الصلاة، وجبت الصلاة التي أدركنا منها زمن تكبيرة وبعد ذلك دخل وقت الصلاة الثانية. لو أردنا أن نضرب على ذلك أمثلة، مثلا قبل شروق الشمس بزمن تكبيرة الإحرام انتهت من نفاسها، انتهت من حيضتها، برئ من جنونه، برئ من إغمائه، فاق من سكره، كل ذلك أدرك زمن تكبيرة وهي تكبيرة الإحرام مثلا، أو هذا الزمن أدركه وجبت هذه الصلاة. ولنا أمثلة كثيرة في ذلك، لو دخل إنسان مسافر إلى مسجد في طريقه فوجد جماعة من المقيمين فاقتدى بهم، فما إن قال الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى سلم الإمام فقال السلام عليكم ورحمة الله، الآن ماذا يجب عليه أن يصلي؟ هل يصلي قصرا أم يصلي إتماما؟ وقد أدرك مع المتم جزءا يسيرا من صلاته وهو مقدار تكبيرة الإحرام، نقول له في هذه الحالة عليك أن تصلي تمام، من اقتدى بمتم أتم ولو في جزء، نفس الأشياء يعني تقاس على بعضها البعض، إذن من أدرك قدر تكبيرة من الوقت يعني وهو يمكن أن يكون مكلفا فيها وجبت عليه تلك الصلاة، ومن اقتدى بمتم في سفره في حال الإتمام وهو مسافر إذن لا يقصر، في هذه الحالة يتمم هذه الصلاة. في قول آخر يشترط ركعة كاملة، الذين قالوا بي يعني إذا زالت الموانع يشترط ركعة قياسا على صلاة الجمعة، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك يعني الجمعة، لذلك لو جاء الإنسان في صلاة الجمعة وقد انتهت الركعة الأولى وباشر الإمام بالركعة الثانية، فإن أدرك معه الركوع من الركعة الثانية فما قبل أدرك الجمعة وصلى يعني أتم صلاة ركعة واحدة، إذا أدرك مع الإمام ركعة ثم جاء بركعة ثانية هذه الصلاة تسمى بصلاة الجمعة، يعني آخر واحد من الممكن أن يدخل إلى صلاة الجمعة، ربما يكون معذور في هذا التأخر، دخل إلى المسجد فأدرك الركوع الثاني مع الإمام، بماذا يأتي بعد ذلك؟ يأتي بركعة واحدة لأنه أدرك ركعة مع الإمام وبقي عليه ركعة، بينما لو أدركه عند قوله سمع الله لمن حمد فما بعد من الركعة الثانية، عند ذلك ينوي معه صلاة الجمعة ولكنه بعد سلام الإمام يصلي الظهر، إذن وهذا ما يلغز فيه في قول الفقهاء، رجل نوى وما صلى وصلى وما نوى، دخل إلى المسجد ولم يدرك ركعة من الجمعة، نوى الجمعة وما صلاها، وصلى الظهر وما نواها، ولذلك تعلقت فيه صلاة الظهر. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر. الآن انتهينا من المسألة الأولى، عندما قسمنا أوقات الصلاة قسمناها إلى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة ووقت عذر، نعم، ووقت كره، قسمناها إلى عدة أوقات. بالنسبة للإنسان المسافر، متى ينتهي وقت صلاة الظهر عنده؟ بانتهاء وقت صلاة العصر، لأن الظهر تجمع مع العصر. ومتى تنتهي وقت صلاة المغرب؟ ينتهي وقت صلاة المغرب بآخر وقت العشاء، لأن المغرب يجمع مع العشاء. فإذا كان الظهر يجمع مع العصر والمغرب يجمع مع العشاء، عند ذلك لو أدرك الإنسان تكبيرة من آخر الوقت الثاني يعني العصر أو العشاء، عند ذلك وجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء والظهر والعصر، لأنه أدرك جزءا من وقت الصلاة ولو كان هذا الوقت وقت جمع بالنسبة للمسافر. وهذا مما يجهله الكثير من النساء، يعني معنى ذلك انتهت من حيضتها قبيل الغروب وجب عليها الظهر والعصر، انتهت من حيضتها قبيل الفجر وجب عليها المغرب والعشاء قضاء لا إثم في تأخيره، لأنها لو أرادت أن تصلي ما استطاعت أن تصلي لوجود المانع، لكن الآن زال المانع وأدركت جزءا من الوقت فينبغي عليها أن تصلي. هذا أكثر ما يحدث لمن؟ للنساء. كذلك قد يحدث للمغمى عليه، إنسان كان في عملية جراحية مثلا، أعطي هذه المادة البنج، أدرك فتح أعينه مثلا بعد هذه العملية وهو في الإنعاش قبل المغرب بلحظات أو قبل الفجر بلحظات، وجب عليه صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. والأظهر وجوب الظهر قال بإدراك تكبيرة آخر العصر، وجوب الظهر إذا وجب الظهر من باب أولى ماذا وجب العصر، يعني نستطيع أن نقول وجب الظهر مع العصر بإدراك تكبيرة، قلنا ما معنى تكبيرة؟ زمن هذه التكبيرة آخر العصر، هو لا يصلي العصر يعني آخر وقت العصر، كله على حذف مضافة، نعم. والمغرب آخر العشاء، يعني وجبت صلاة المغرب مع صلاة العشاء إذا أدرك تكبيرة آخر وقت العشاء. طبعا لا بد لهذا الإنسان الذي يجب عليه الصلاة لا أن يخلو من الموانع، فإذا كانت الموانع قائمة فلا يستطيع أن يصلي. يعني عندنا في عنا مقتضي ومانع، عندنا قاعدة دائما إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع. ما معنى هذا؟ أذن الوقت أو دخل وقت الصلاة، ماذا يترتب على المسلمين؟ الصلاة. هذه المرأة التي تصلي تريد أن تصلي جاءها مانع، ما هو المانع؟ الحيض. وقت الصلاة النداء دخول الوقت وجوب للصلاة، دخول الحيض مانع من موانع الصلاة، دخول الوقت واجب، النفاس مانع من موانع الصلاة، دخل الوقت الجنون مانع من موانع الصلاة، الإغماء مانع من موانع الصلاة. اجتمع المقتضي والمانع، ماذا يقدم؟ يقدم المانع على المقتضي، لأن المرأة وكل من كان صاحب مانع في ذلك الوقت لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في مانع من دخول الصلاة. الآن كلام جديد، قال بعد ذلك ولو بلغ فيها، بلغ شخص فيها، البلوغ عندنا بشيئين، إما بالاحتلام وإما بالسن. بالاحتلام أن يرى الرجل المنية وأن ترى المرأة الدم، لكن في السن بلوغ 15 سنة قمرية، هو يعلم أنه ولد عند صلاة الظهر مثلا بعد صلاة الظهر بساعة لنفترض، وبعد 15 سنة في نفس الوقت تماما كان يصلي، ولكنه لم يكن قد أمنى في أمنى تنتين، أمنى أنزل المني وفي أمنى دخل منى، لا بدنا أمنى يعني أنزل، نعم أنزل المني، معنى ذلك بقي غير بالغ عند نفس اللحظة تماما من ولادته، يكون قد بلغ، يكون قد بلغ قبل هذه اللحظة يعني الساعة الواحدة مثلا ولد بعد 15 سنة، الساعة الواحدة 1 إلى 5 دقائق مثلا بدأ في صلاته، هو في الركعة الثانية عندما صلى ببداية الصلاة كان صبيا أم كان بالغا؟ كان صبيا. في الساعة الواحدة مثلا يصلي الظهر صلى ركعتين وهو في حالة الصبا، عندما صارت الساعة الواحدة الآن صار مكلفا أم لا؟ صار مكلفا. إذن الصلاة بدأها صبي وانتهى بها مكلف. الآن ماذا قال؟ ولو بلغ فيها أتمها، يعني لا نقول له أنت كنت صبيا فينبغي عليك أن تقطع هذه الصلاة وبالمقابل تنشئ صلاة جديدة، لا، أنت عندما بدأ بها بدأ بها صحيحة، وعندما بدأ بها صحيحة أتمها في البلوغ. والسؤال هل أجزأت عنه أم لم تجزئ؟ هل يجب عليه أن يعيدها كاملة لأنه في الوقت هذا أدركها وهو كبير فيصليها بنية يعني التكليف والفرضية، أم يكفي أنه عندما دخل فيها هو يقول فرض الظهر ولو لم تكن فرضا عليه لأنه لم يكن مكلفا، عند ذلك نقول أتمها بصحة. مثال آخر يصير على هذا، نعطي أمثلة، كان في رمضان وأنشأ صياما من أول النهار لكن كان ولادته في وسط نهار رمضان، أن تتمة النهار ما حكمه؟ وجوب. أول النهار سنة بالنسبة إليه تعليم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، كذلك بالصيام نفس الشيء تماما. الآن عندما أتم الصيام أتمه على الوجوب، حتى لو لم يكن صائما وجب عليه الإمساك، بالنسبة للذي وجب عليه الإمساك ولم يكن صائما ما عندنا نصف يوم عليه القضاء، لكن هذا الصائم الذي بدأه صغيرا وأتمه كبيرا بالغا عند ذلك ماذا نقول له؟ أجزأك ذلك. دخل رجل دخل في الإحرام وأراد الحج وعمره دون 15 سنة ولم يكن قد يعني أنزل منيا، معنى ذلك بأي شيء يبلغ؟ بالسن. وقبل عرفات أو في عرفات صار له السن، صارت سنه تماما 15 سنة، فماذا يفعل الآن؟ أجزأته هذه الحجة عن الإسلام أم لا؟ أجزأته. صورة ثانية في الحج، لو نام في عرفات أو قبل عرفات أو من الإحرام إلى نام فأمنى، يعني بلغ ما بين الإحرام وما بين عرفة، لكن لو بلغ بالإمناء أو بالسن بعد عرفة ما أجزأته هذه الحج عن الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. أنا أضرب هذه الأمثلة فقط من أجل أن نعرف أن الفقه متكامل، نفس الشيء في الزكاة في الصلاة في الصوم، نجد كل الأشياء تقاس بطريقة واحدة. لذلك قال ولو بلغ فيها، يعني لو بلغ المصلي فيها بالسن لا يتصور بالإنزال، أتمها وأجزأته على الصحيح أو بعدها فلا إعادة على الصحيح. كذلك لو بلغ بعد أن يعني أداها بالصلاة، أدى هذه الصلاة بنية الفرضية وبعد ذلك بلغ في نفس الوقت، فهل نجبره بعد ذلك على إعادة هذه الصلاة؟ من نظر إليها أنه من حيث الأداء والقضاء قال إن هذا الرجل أدأ هذه المرأة أدت هذه الصلاة انتهينا منها، ومن نظر إلى حالة أخرى قال إن هذه التأدية للصلاة كانت على حال كمال أم على حال نقصان، كانت على حال نقصان، كانت في حال الصبا والآن صار رجلا، كانت صغيرة صارت امرأة بالغة، فماذا نقول في هذه الحالة؟ الأولى في قول آخر أن نعيد هذه الصلاة لأنه أدركها في حالة الكم الآن أو بعدها فلا إعادة على الصحيح، يعني هذا الأصل لا يطلب منه الإعادة، لكن في قول آخر من نظر إلى حالة النقصان وحالة الكمال قال يعيد. ولو حاضت أو جنة أول الوقت، هذا يحدث كثيرا بالنسبة للحيض والنفاس، يعني جاءها المخاض في أول الوقت لكن لم ترى بللا، يعني ما في موانع مثلا، أو رأت بللا يعني، لكن البلل هذا لا يمنع من، يعني يمكن غسله ويمكن الصلاة، لا يمنع من الصلاة. ولو حاضر في أول الوقت، طيب حاضر أو جنة أول الوقت، نعطي مثال بالساعات يبقى أوضح بكثير. الصلاة تحتاج مثلا إلى 10 دقائق، الظهر يؤذن الساعة 12، 12 إلى 12:10 أدركت وقتا تستطيع أن تصلي فيه أم لا؟ 12:10 جاءت الحيض أو جاء الولادة أو جاء مثلا جاء النفاس أو طرأ الجنون، أدركت وقت أو أدرك وقت المكلف الآن، أدرك وقتا يستطيع أن يصلي فيه أم لا؟ أدرك. لو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك، يعني هذه الصلاة المذكورة ظهر عصر مغرب عشاء، إن أدرك قدر الفرض، يعني متى يكلفه الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان ليس مقدار تكبيرة الإحرام الآن، الوقت بأول الوقت، إذا أدركت هذا والله دخل الوقت جاءت الحيضة ما عليها شيء. ما معنى الآن وجبت عليه؟ يعني في نهاية حيضتها ماذا تقول؟ هذه النساء تصاب فيها كثيرا، يعني المرأة تريد أن تصلي الظهر، بين الظهر والعصر جاءت حيضتها لكنها لم تكن قد أدت صلاة الظهر، عندما تنتهي من حيضتها ماذا تقول لنفسها؟ إن وقت الصلاة قد وجب عليك، هكذا تقول، وجب عليها متى؟ في قبل أن تأتي حيضتها، والآن زال المانع ولم، وهذا التأخير لا إثم عليها فيه، وزال المانع، اغتسلت تصلي قضاء الظهر الذي أدركت وقته وجاءت حيضتها ولم تكن قد أدت هذه الصلاة، أمر واضح. لا تقول والله انتهى ذلك الأمر، لا، تعلق الوجوب فيها فوجب عليها أن توصل. إذن إن أدرك قدر الفرض، طيب قدر الفرض كل إنسان بحسبه، هذا للمقيم، احتمل أن تكون مسافرة، لو أدركت بمقدار ركعتين وجب أم لا؟ يعني الظهر يجب على الحائض إذا أدركت 4 ركعات وقت، لكن لو كانت مسافرة أو كان مسافر بمقدار ركعتين عند ذلك يجب عليه، لأنه صلاة تكليف فيها الأقل على ركعتين. كذلك بالنسبة للإنسان الذي يحتاج إلى التيمم، نقول التيمم لا يصح إلا بدخول الوقت، صار بده وقت تيمم مقدار ضربتين ومقدار الصلاة على الحد الأدنى. لكن هذا يختلف في مسألة الزكاة قليلا. إنسان انتهى الحول بالنسبة إليه، فإذا انتهى الحول تماما ماذا يجب عليه؟ الزكاة. مثلا عنده 40 شاة، نعطي مثال بسيط جدا، 40 شاة ملكها في 30 من ذي الحجة مثلا، أو في 1 من محرم، خليها في أول السنة الهجرية، في أول المحرم، في نهاية يوم 30 من ذي الحجة انتهت السنة، انتهت السنة، يملك نصابا مقداره 40 رأسا من الغنم. نعم، هذه الأنواع سائمة أم معلوف؟ سائمة، يعني يجب فيها الزكاة. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يخرج 1. جميل، تمكن من إخراجها. ما معنى تمكن؟ يعني هو يستطيع أن يصل في هذا اليوم إلى غنمه فيخرج رأسا من الغنم ويعطيها للفقير، تمكن، والفقير موجود، ليس هو بعيد عن ماله وليس الفقير بعيدا عنه. بعد ساعة ساعتين من الحول، مثل أيام نسأل الله السلامة، أيام حرب، جاءت قذيفة الآن، راحوا 40 رأس، كان قد تمكن قبل ساعة من إخراج الزكاة، الآن هذه الزكاة بقيت في ذمته أم لا؟ راحوا الغنمات كلهم، راحوا، أنت كان في شغلة لله عز وجل، أمانة، ويجب عليك أن تؤديها للفقراء، ذهب الأصل، ما لنا علاقة بالأصل، كانوا 40 موجودين ويجب عليك، ما أنت تأخرت في الأداء أم لا؟ تأخر، هلك المال، احترى، سرق، نهب، كما قلت في حرب الآن، يعني دمر، ماذا نقول له؟ تعلقت الزكاة، يعني كل مستودع الآن عند إنسان عنده عروض تجارة وجبت عليه الزكاة، ثم بعد ذلك تلف بسبب الحرب مثلا، اليوم أيام حرب، تلف بسبب الحرب، وكان قادرا على أداء الزكاة لم يخرج هذه الزكاة، عنده يوم اثنين ثلاثة شهر لم يخرج الزكاة، الآن تعلقت الزكاة، لو ذهب كل المال في ذمته، نعم، حتى لو صار فقيرا الآن عندما يصبح معه مال يجب عليه أن يخرج زكاة التي تعلقت بذمته لأنه كان مقصرا، مثل المرأة التي كانت تريد أن تصلي دخل الوقت ما صلى جاءتها الحيضة، نقول لها إذا انتهت الحيضة فيجب عليك، وهنا إذا صار معك مال بعد ذلك تعلق هذا المال في ذمتك. هذا ارتباط يعني الفقه مع بعضه الأمر، وإلا يعني إن لم يدرك قدر الفرض من الحائر المجنون يعني كل من أصابه مانع فلا وجوب في ذمته عندما يعود تذهب الموانع ويعود